الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى الحديث 25 من شرح 40 النووية للحافظ شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 67 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بطن أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، ومن فوائده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على الخير ويتسابقون في ميدان الخير والبر، ولهذا كانوا يسألون عن الأمور التي يسبق بها الأغنياء، لأن الأغنياء فاقوهم بكثرة النفقات. فقولهم ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور، لأنهم زيادة على عبادة الله، فإنهم عندهم فضل مال يتصدقون به، فجمعوا بين أمرين: الأمر الأول تأدية حق الخالق، والثاني الإحسان إلى المخلوق. والإحسان إلى المخلوق سيما بالمال لا يستطيعه الفقير، فبين أنه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء أمرا يستطيع أن يدرك به الفقراء على الأغنياء، وهذا بتلك الأعمال من تسبيح وتهليل وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وكل هذا صدقة. بل إذا وضع أحدنا شهوته في أهله فإنه له بذلك الأجر. فلما سأل الصحابة استعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم قياس العكس، يعني إذا كان، وهذا من أدلة أهل العلم على القياس خلافا للظاهرية، فإنهم قالوا يعني كيف يضعها ويكون له أجر، عكس لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثال: إذا وضعت في حرام يكون وزر؟ قالوا نعم. قال: والعكس كذلك، فالعكس يكون إذن بالأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا الأمر، فنستفيد منه بأن ذكر الله جل وعلا أعظم الصدقات، وقد يرتفع العبد عند الله جل وعلا بالذكر، وأفضل الأعمال هو الذكر، فإن الذكر عبادة لا تنقطع، ومن فضل الذكر بأنه لا ينقطع حتى في الجنة، فجاء في الحديث بأن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وهذا ليس تكليفاً وإنما هو عبادة تشريف، فإنهم لحبهم لله أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أيضا مما يستفاد من الحديث أن المباحات التي فيها حظ العبد في نفسه قد تكون قربة بالنية الصالحة، كإنفاقك على عيالك، فهذا انوي به التقرب إلى الله يكون لك فيه الأجر. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا نوع سبل العبودية، فلا يأتي الفقير يقول: ليس لي ما أعبد لأنني لا أتصدق، يقال: قد جعل الله لك سبلا كثيرة، وقد تؤجر على نيتك، فإن الذي نوى الصدقة بالمال الصالح وإن لم يكن له ذلك المال الصالح قد يبلغه الله جل وعلا الدرجات العلى بسبب نيته. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذا الحديث وجوب الرجوع إلى العلماء، فإنهم لما استشكلوا هذا الأمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم على وجه حل لهم ذلك الإشكال. أيضا من فوائد هذا الحديث كما ذكرت في الأول فيه إثبات القياس خلافا للظاهرية، وأيضا من فوائد هذا الحديث ويستفاد هذا من رواية أخرى للحديث بأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سمع الأغنياء بما ذكرنا فجاءوا به ففعلوا مثل ما فعلنا، فصاروا يسبحون ويهللون ويذكرون الله مثلنا. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث الثاني الذي ذكرته بهذه الرواية من أدلة من ذهب من أهل العلم إلى أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر عنده ما عند الفقراء وزاد عليهم بالصدقة لأن عنده الأموال. وقال بعض أهل العلم هذا غير صحيح، بدليل قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية، واختاره تلميذه أيضا ابن القيم في عدة الصابرين. فإن ابن القيم عقد فصلا طويلا في كتابه عدة الصابرين في هذه المسألة، خلاصتها قول شيخ الإسلام بأن الأفضل من الغني الشاكر والفقير الصابر هو الأتقى. فقد يكون الأتقى هو الغني، وقد يكون الأتقى هو الفقير. وكم من إنسان فقير وهو متكبر، وكم من إنسان غني وهو متواضع. فالعبرة بما يقوم بقلب الغني أو الفقير من طاعة الله وتعظيمه والتقرب به. وقد استدل من قال بأن الفقراء أفضل، قالوا الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وهذا غلط، فقد جاء في الحديث بأنهم يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة. وهذا الاستدلال غير صحيح، لأنهم وإن دخلوا بعدهم 500 سنة قد يدخلون ويبلغون الدرجات العلى، وسبب تأخرهم لكثرة أموالهم. ومن المعلوم أن المال يحاسب عليه العبد من جهتين: الجهة الأولى من أين أتى به، والجهة الثانية فيما أنفقه، وهذا لا يكون للفقير. فتأخرك عن الدخول لا يعني ضعف منزلتك، فقد تأتي متأخرا ويكون لك المكان الأعلى، وقد تدخل أولا ويكون لك المكان الأدنى. فالأدلة متكافئة، خلاصتها ما ذكرت بأن أكرم الخلق هو الأتقى عند الله، فقيرا كان أو غنيا، عربيا كان أو أعجميا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.